أهلا حياك يا شهر ترياك يا محلى مزاياك يا رمضان. أهلا حياك يا شهر ترياك يا محلى مزاياك يا رمضان. يا شهر الرحمة والغفران، يا شهر الخير والإيمان، نصومك طاعة للديان يا رمضان. أهلاً.